الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ويقول سبحانه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وأخذ ينادي على بطون قريش: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، حتى اجتمعوا جميعا. فجاء أبو لهب وقريش، فقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فقال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي، أي أن عدوا بهذا الوادي يريد أن يغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا جميعا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي فإني رسول لكم من الله. قال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فبشر الله أبا لهب بنار حامية، لأنه رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه اللحظة وعاش أبو لهب معاندا لله ولرسوله، ولم يؤمن حتى نفاقا، مما يدل على أن الله حق، وأن القرآن حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق. بدأ صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو الناس إلى هذا الدين العظيم سرا وجهرا، ليلا ونهارا، ترغيبا وترهيبا، وأيده الله بالمعجزات الباهرات التي تدل على صدقه وعلى أنه رسول الله حقا وصدقا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع المعجزة الثالثة عشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي معجزته صلى الله عليه وسلم مع الماء، معجزته صلى الله عليه وسلم مع الماء. عباد الله، ومعجزته صلى الله عليه وسلم مع الماء لها صور. الصورة الأولى نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كأمثال العيون. الصورة الثانية تكثير الماء القليل بين يديه صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة تنزيل الماء من السماء بالدعاء في الاستسقاء، تنزيل الماء من السماء بالدعاء في الاستسقاء. أما الصورة الأولى وهي نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، قصة نبع الماء تكررت كثيرا وفي مشاهد عظيمة ونقلها الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغت حد التواتر. ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم معجزة أبلغ من خروج الماء من الجبل. فموسى عليه السلام ضرب الجبل بعصاه فخرج الماء من الجبل، وخروج الماء من الجبل معهود لدى الناس، فها هي بعض الجبال يخرج من تحتها الماء، أما خروج الماء من بين اللحم والعصب والعظم والدم هذه معجزة لم تكن لأحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على ذلك، أولا فوران الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، يوم الحديبية، فشرب منه من هذا الماء الذي فار من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كأمثال العيون، فشرب منه 1500 صحابي. يقول جابر رضي الله عنه عطش الناس يوم الحديبية، أي عطشا شديدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بينهم وبين يديه ركوة، والركوة هي إناء صغير من الجلد يشرب فيه. الركوة هي إناء صغير من الجلد يشرب فيه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من هذا الماء القليل، فجهز الناس نحوه، أي فزع الناس نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماء نشرب ونتوضأ منه إلا الذي بين يديك. فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فنبع الماء من بين أصابعه كأمثال العيون، فقال لهم: اشربوا، فشربوا جميعا. قال لهم توضأوا، فتوضأوا جميعا. فقال رجل لجابر رضي الله عنه: كم كنتم؟ قال جابر: لو كنا 100,000 لكفانا هذا الماء، لو كنا 100,000 لكفانا هذا الماء، كنا 15 مئة، أي 1,500 صحابي. نقول يا معشر المسلمين، هذه معجزة يراها الجميع. فيا معشر المسلمين في كل مكان، ازدادوا إيمانا مع إيمانكم، فأنتم على الإسلام فهو الدين الحق، وأنتم من أتباع محمد فهو الرسول الحق، فلا نبي بعده ولا رسول. فتمسكوا بهديه وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ في وقت على أهل البدع وملكوا السلاح واعتدوا على أهل السنة. فالحرب في العالم كله هي حرب على أهل السنة. فازدادوا إيمانا أنكم على الحق، وما هي إلا أيام وتنتهي الفتن ويفرح المؤمنون بنصر الله. فتمسكوا على الحق، فهذا هو رسولكم صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزاته. وأنتم يا أعداء الإسلام، يا من تسبون النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمونه وتسخرون منه، هذا هو رسولنا وهذه معجزاته. فآمنوا، فأسلموا تسلموا قبل والله أن تندموا، وستندمون في وقت لا ينفع فيه الندم. ثانيا، فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا لي، أي في هذا الجيش، فضلة من ماء، اطلبوا لي فضلة من ماء، أي اطلبوا شيئا قليلا من الماء. يقول: فجيء بإناء فيه شيء قليل من الماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في هذا الماء وقال للناس: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. حي على الطهور المبارك، أي تعالوا واشربوا وتوضعوا، والبركة من الله. فشربوا جميعا وتوضعوا جميعا. وتكررت هذه المعجزة وهي نبع الماء من بين أصابعه كثيرا ويراها الجميع. أما الصورة الثانية وهي تكثير الماء القليل بين يديه صلى الله عليه وسلم، أولا تكثير الماء في عين تبوك في غزوة تبوك. يقول معاذ رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نقول للذين ينكرون الجمع نهائيا: رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي سفره يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وكان أحيانا يجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر، وأحيانا يؤخر الظهر في وقت العصر، وهو ما يعرف بجمع التقديم وجمع التأخير. يقول معاذ: وقال صلى الله عليه وسلم ونحن في طريقنا إلى تبوك: إنكم ستصلون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك، إنكم ستصلون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك، وإنكم لن تصلوها حتى يضحي النهار. حتى يضحي، أي في وقت الضحى، حتى يضحي النهار. فإذا وصلتموها فلا يمس أحدكم من مائها شيئا. حذرهم، إذا وصلتم العين فلا يمس أحدكم من مائها شيئا حتى آتي. وانطلق الناس، يقول معاذ: وجئنا العين وقد سبقنا إليها رجلان، فوجدنا العين ترشح بشيء قليل من الماء ليس كعادتها، فوجدنا العين ترشح بماء قليل ليس كعادتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين: أمسستم من مائها شيئا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فسبهما الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله لهم أن يقول. ثم قال للصحابة: اغرفوا لي من هذا الماء الذي يترشح من العين ولو قليلا من الماء. فغرفوا له من هذا الماء من العين، فغسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه في هذا الماء، وغسل صلى الله عليه وسلم وجهه في هذا الماء، ثم أداره في العين فجرت بماء منهمر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وضع هذا الماء الذي غسل فيه يديه ووجهه في العين فجرت العين بماء منهمر، بماء غزير. فشرب الجيش وتوضأوا، كثر الماء القليل بين يديه صلى الله عليه وسلم معجزة بينة لمن يعقل. ثانيا، تكثير الماء في ميضاة لأبي قتادة رضي الله عنه. والميضاة هي إناء صغير يتوضأ فيه. يقول أبو قتادة رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تدركوا الماء غدا تعطشوا، إن لم تدركوا الماء غدا تعطشوا. يقول أبو قتادة: فانطلق سرعان الناس ليصلوا إلى الماء خوفا من العطش. ويقول أبو قتادة: وبقيت أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم على دابته، يقول أبو قتادة: وهذا في الليل وأنا أمشي بجواره، فنعس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الدابة فمال. يقول أبو قتادة: فدعمته فمال مائلة أخرى، فدعمته فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الرجل؟ يقول: قلت أبو قتادة يا رسول الله. قال: منذ كم وأنت تسير هذا السير؟ يعني منذ كم وأنت بجواري؟ منذ كم وأنت على هذه الحالة؟ قال: منذ الليل، يعني من أول الليل وأنا أمشي بجوارك يا رسول الله. يدعمه، يخاف أن يسقط من على الدابة. فقال صلى الله عليه وسلم له: حفظك الله كما حفظت نبيه. حفظك الله، حفظك الله يا أبا قتادة كما حفظت نبيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو عرسنا، أي لو استرحنا، وهذا يكون في آخر الليل. يقول أبو قتادة: فنزلنا ونزل الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام: احفظوا علينا صلاتنا، وهي صلاة الفجر، أي لا تضيع علينا. يقول: فنمنا جميعا، فلم نستيقظ جميعا إلا على حر الشمس. فانتبهنا وانتبه النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته وانتقلنا من هذا المكان إلى مكان آخر، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ونزلنا فقال للصلاة، فقال هل معكم ما؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال أبو قتادة يا رسول الله معي هذه الميضة فيها شيء قليل من الماء، فقال ائتني بها. فجاء أبو قتادة بهذه الميضة الإناء الصغير، فمسكها النبي صلى الله عليه وسلم وقال للجيش مسوا منها مسوا منها، فأخذوا يمسحون على الماء ويتوضؤون، فتوضؤوا جميعا وبقي في الميضة جرعة جرعة من ماء. فقال يا أبا قتادة احتفظ بهذه الميضة فإنه سيكون لها نبأ. يقول أبو قتادة فاحتفظت بها. يقول فلما اشتدت الظهيرة جاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هلكنا عطشنا تقطعت الأعناق أي من العطش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم. ثم قال يا أبا قتادة أين الميضة؟ قال ها هي يا رسول الله. فقال حل لي قدحي، فحل له قدحه الذي يصب فيه، فأخذ يصب من هذه الميضة في القدح ويعطي للجيش فشربوا جميعا. فشربوا جميعا وعددهم كثير. يقول أبو قتادة فلم يبق غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصب لي وقال اشرب يا أبو قتادة. فقلت لا يا رسول الله اشرب أنت أولا. فقال صلى الله عليه وسلم إن ساقي القوم آخرهم، إن ساقي القوم آخرهم. يقول فصب لي فشربت، ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لحكام الدنيا تعالوا وتعلموا، رسول الله قائد هذه الأمة يعلمنا كيف يسير الإنسان برعيته، كيف يرحمها، يصب لهم الماء جميعا. ولم يشرب إلا في آخرهم، إن جاعوا جاع معهم، وإن أكلوا أكل بعدهم، أكل الفضلة منهم. إنه الإسلام، إنه الإسلام، وهو رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، فاتبعوه وتمسكوا بهديه، فهو رسول الله حقا وصدقا. نشهد أنك رسول الله ويكفيك شهادة الله لك، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. نقول ذلك للمسلمين ليزدادوا إيمانا، ونقول ذلك للكفار ليدخلوا في الإسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المتبعين لسنته الذابين عنها الداعين لها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أما الصورة الثالثة وهي تنزيل الماء من السماء بالدعاء في الاستسقاء، فهذه وقعت في حالين أو في حالتين، الأولى بالدعاء والاستسقاء على المنبر في خطبة الجمعة. يقول أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة على المنبر، فدخل رجل من باب المسجد ووقف مستقبلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يورثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس: والله ما في السماء سحابة. فظهرت سحابة صغيرة ثم انتشرت في وسط السماء وبدأ المطر ينزل أسبوعا كاملا علينا ولم نرى الشمس أسبوعا كاملا. ودخل رجل من نفس الباب في الجمعة التي بعدها فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا لا علينا. فأمسك الله عنهم المطر. يقول أنس: وخرجنا نمشي في الشمس بأبي أنت وأمي يا رسول الله. الحالة الثانية لما شكى الناس الجدبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يخرجوا في يوم كذا إلى المصلى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، خطب الناس ودعا ربه واستغاث وحول رداءه تفاؤلا بتحويل الحال، ثم نزل فصلى بهم ركعتين. يقولون: والله ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الاستسقاء من المصلى إلى مسجده إلا وسالة السيول، إلا وسالة السيول. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين كانوا يشتكون القحط قبل قليل يركضون إلى الفي، يركضون إلى الجدران إلى الكن من المطر والسيول، فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأشهد أني عبد الله ورسوله، أشهد أن الله على كل شيء قدير وأشهد أني عبد الله ورسوله. هذا رسول الله، معجزته مع الحجر ومع الشجر، مع الجبال، مع الحيوانات، مع الماء. ما هي المعجزة التي أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، إن كان في العمر بقية. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وفق ملك البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك رب العالمين. عباد الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.